بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم نأخذ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي الصلاة على الميت، لأن العلماء يقولون الجنازة بفتح الجيم الميت، الجنازة نفس النعش الذي يوضع عليه الميت. فنحن نتكلم عن صلاة الجنازة. إذا مات الميت فكما تعلمون السنة أن يغمض عينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبضت بعض البصر، يغمض عينيه وبعد ذلك يغسل ويوضى ويغسل، يخرج ما يعصى على بطنه ويخرج ما فيه من أذى، ينظف الأنف، أمور كثيرة يعرفها من يغسلون الأموات. وقد ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات رجل وقصته دابة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وقال في زينب رضي الله عنها ابنتها لما ماتت اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا إلى غير ذلك. المهم يغسل الميت التغسيل الشرعي ثم يكفن بثوبين أبيضين نظيفين بالنسبة للرجل. كثير من الفقهاء يقول المرأة خمسة أثواب، لكن الحديث في ذلك ضعيف، فلو كفنت بثوبين أو ثلاث أو أربع بحسب المتيسر فإن ذلك لا بأس به، ثم بعد ذلك يذهب به إلى الجنازة ويصلى عليه. يوضع الرجل ويقف الإنسان عند رأسه الإمام، وأما المرأة فيقف في وسطها. فلو كان عندنا جنازتين نضع الرجل ثم نضع المرأة معترضة يعني في الوسط، فيكون عند رأس الميت وفي وسط المرأة، ثم يكبر الإمام أربع تكبيرات الله أكبر ويرفع يديه ويقرأ سورة الفاتحة كاملة، ثم بعد ذلك الله أكبر ويقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم التكبيرة الثالثة الله أكبر، ثم يدعو للميت. ورد أكثر من دعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، اللهم ادخله الجنة وعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. أو يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته فأحي على الإسلام ومن أمته فأمته على الإيمان. أو يدعو بأي دعاء، واحد ما حافظ هذه الأدعية، اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله إلى آخره. ثم التكبير الرابعة ويسلم، أو يقول اللهم لا تفتنا بعد ولا تضلنا بعده، أو أي دعاء، ثم يسلم تسليم الرابع وانتهى. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. يجب في صلاة الجنازة الوضوء. أنا استغربت أن بعض الناس يقول لازم يتوضأ، طبعا هي صلاة فلا بد أن يتوضأ لهذه الصلاة، هي أربع تكبيرات. لو جاء إنسان مسبوق جاء في التكبيرة الثانية أو الثالثة ماذا يفعل؟ مثل الصلاة، التكبيرات الجنازة الأربعة مثل الأربع ركعات، فلو جاء فاتته تكبيرة واحدة يكبر يسلم الإمام فيكبر تكبيرة واحدة ويسلم، إذا فاتته تكبيرتين إذا سلم الإمام يكبر تكبيرتين ويسلم، والسنة أن يسلم تسليمة واحدة على اليمين، وقد ثبت في بعض الأحاديث الشمال، فلو سلم تسليمتين لا بأس ولا ينكر عليه، لكن المعهود هو أن يسلم على اليمين مرة واحدة. لو جاء الإنسان متأخرا فقد صلي على الجنازة، هل يجوز له أن يصلي على الجنازة؟ يصلي على الجنازة يعني بعد دفنها يجوز، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وغيره من الصحابة. لكن هناك أمر يعتقد بعض الناس أنها سنة وليس بسنة، الآن منتشر في المقابر عندنا، إذا صلوا الناس ودفنوا الميت يأتي مجموعة من الناس فيقول اللي ما صلى يصلي تعالوا صلوا صلوا، فيجتمعون جماعة على الميت ثم جماعة أخرى، هذا فيما أعلم ليس له أصل من السنة، إنما السنة أن الإنسان متى ما جاء ووجد الناس صلوا يصلي على الميت وحده ويمشي. أما أن تأتي وتقيم الجماعة تعالج ما صلوا، فهذا فيما أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. لو كان إنسان مسافرا وفاتته الصلاة، جاء بعد يوم يومين أسبوع وأراد أن يصلي على الميت، جاز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على حمزة وغيره، يذهب إلى القبر ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة المعروفة. بعد صلاة الجنازة يؤخذ إلى الدفن. طبعا من الذي يصلي على الميت؟ إذا كان هناك وصي هو الأول. لو قال مثلا الميت قبل أن يموت فلان يصلي عليه، يجب أن يصلي عليه، هذا هو الواجب. أما إذا لم يوصي فإنه يعني أي من المسلمين يجوز أن يصلي عليه. العلماء يقولون الأولى يعني أقاربه، يعني الوالد إذا كان كبير الإذن، الأخ، العم إلى آخره، ليس في ذلك دليل صريح، لكن يقدم الوصي إذا وصى، وبعد ذلك يصلي عليه أي إنسان، ثم يدفن في القبر، ثم يدعى له لأنه يسأل في هذه اللحظة. هذه تقريبا أحكام سريعة حول صلاة الجنازة. وينبغي الإنسان إذا ذهب وصلى على الجنازة أن يصدق في الدعاء، لأن صلاة الجنازة شفاعة ودعاء الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن إذا صلى الإنسان على جنازة صلى عليها 40 لا يشركون بالله شيء غفر له. وذلك الإنسان يستحب أن يدعو، ليس أي إنسان، يدعو أهل الصلاح والخير الذين هم أدعى للإجابة ولم يقعوا في الشرك بالله عز وجل، حتى تكون شفاعة لهذا الميت. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.